أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا أولئك في ضلال بلى بلى بلى لا أقسم بهذا البلد وأنسى إلا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلو قلت حمل العقبة وما أدراك ما العقبة وَسَوْفَ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ